لكن النفل الذي يقصد منه راتبة الجمعة البعدية لا يكون إلا على أقصى درجاته أو 6 ركعات، وهذا هو أقصى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن حديث الست فيه جمع بين الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم بالأربع والذي ورد عنه بالركعتين. ويسن أن يغتسل لهم، ويسن للإنسان أن يغتسل لصلاة الجمعة. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح الصحابة يقدمون على الجمعة من ضواحي المدينة من العوالي ومن قباء ومن نحنها من الأماكن التي هي من ضواحي المدينة، كانت الأرض أرض زراعة، وكانوا ربما إذا مشوا في الطريق تدللهم الغبار والتراب. قالت أم المؤمنين: فعلت المسجد منهم دهونا، بمعنى أنه مع عرقهم وما يكون في الثياب من عرق فاحت هذه الرائحة في المسجد، وتضرر الناس، وكان المسجد عليه الصلاة والسلام صغيرا، فتضرر الناس بذلك، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغتسلوا للجمعة. وهذا يدل على أن السنة أن يغتسل، وهذا الاغتسال فيه حكم عظيم، أولها أنه يقوي نفس الإنسان على ذكر الله عز وجل، وذلك أن الاغتسال يقوي الإنسان وينشطه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما إذا دخل إلى مكة اغتسل بذي قوى، وذي قوى وقوى وقوى مخلف الطاء ذو الزاهر الذي يسمى الآن الزاهر، واغتسل فيه عليه الصلاة والسلام ونزل وقاف. وهذه السنة يضيغها كثير من المعتمرين إلا من رحم الله، أن السنة قبل أن يطوف أن يغتسل، لأنه إذا اغتسل قويت نفسه، خاصة أنه قد جاء من السفر في عناء وسعر، فإذا طاف وهو قوي النفس نشيطا مرتاح البال مع وجود الاستجمام بإصابة الماء للبدن، قويت نفسه على ذكر الله واستجمت وأصبح في جلد على الطواف والسعي وما يكون منه من تعب وعناء. فالاغتسال يقوي النفس. ثانيا، أن الناس يحضرون ويدخلون يوم الجمعة، فإذا اجتمعوا في المسجد فلو لم يغتسلوا عرفوا الدموم وأضر بعضهم لبعض، وهذا جعل بعض العلماء رحمة الله عليهم ينبه على أن الإنسان إذا دعي إلى اجتماع كحلق الذكر ومجالس العلماء ونحن التي يكثر فيها الناس، أنه يفضل أن يغتسل لها لا بقصد العبادة، وإنما بقصد النعمة الذي قصده شرع من الاجتماع. وفرق بين أن يغتسل بقصد القربة والعبادة وبين أن يغتسل من أجل دفع ضرر النتني الذي قد يكون في ثيابه أو يكون بسبب الازدحام مع غيره. فقالوا إن الغسل يوم الجمعة يدفع عن الناس ضرر الرائحة الكريهة، وكذلك أيضا في الغسل يوم الجمعة معنى ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى آخر حديث. فحديث غسل واغتسل في أحد الأوجه عند العلماء، اختلف العلماء في قوله غسل واغتسل، فمنهم من يقول غسل واغتسل المعنى واحد، من راد به تأكيد الغسل، ومنهم من يقول لا، غسل أي تسبب في غسل زوجته، بمعنى أنه يصيب أهله قبل أن يذهب إلى الجمعة، فإنه إذا أصاب الأهل قبل ذهابه للجمعة انقطعت الشهوة، فكان أغض لبصره وأحسن لفرجه وأبعد له عن الفتنة. فقالوا قوله غسل أي تسبب في غسل زوجته، فيكون على هذا الوجه غسل الجمعة يقوي الإنسان، خاصة إذا أصاب الأهل قبل الجمعة فإنه تنتشئ الشهوة. فإذا أقبل على الذكر أقبل بنفس مطمئنة، وكذلك أيضا من شرح الصدر بعيدا عن الوساوس والخطرات، خاصة وأنه في يوم الجمعة لا يعمل وجود الاختلاط الذي قد يصاحبه فتنة النظر. ولذلك قالوا إن غسل في هذا المعنى فائدة ثالثة بالغسل، وهو ما يصحبه من غسل الجنابة، أي إذا وقع غسله غسل جنابة، وذلك بامتناعه من النظر عن المحرمات. وقال بعض العلماء: غسل واغتسل أي غسل رأسه واغتسل لسائر جسده. وقال وهو القول الثالث في المسألة الرابع في المسألة أنه غسل أي أنه توضأ، واغتسل أي غسل جميع بدنه. وهذه كلها أوجه لها ما يبررها ويدل على اعتبارها، وقال بها جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم. يقول المصنف سنة هذه الجمعة، وهي كونه يقول إن غسل الجمعة سنة، السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فأنت تقول هذا القول سنة بمعنى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فمثلا لو قلت دعاء الاستفتاح سنة، فمن كبر وقرأ الفاتحة مباشرة فإنه لا يأثم. وهكذا الدعاء المعفور: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد التسميع والتحميد.

ويسمى غسل الجمعة وتقدم أو تقدمت صفة الغسل، تقدم بيان الغسل أو بيان ما يتحقق به الغسل الذي يسمى. فأما إن قلنا إن قوله ويسمى غسل الجمعة وتقدم أي تقدم عنه مسموع، فهذا هو الذي جعله يقول فيه نظر، لأنه في باب غسل الجنابة لم يذكر أن غسل الجمعة سنة. فمن ثم قال الشارع فيه نظر، أي أن تقدم الحكم على الغسل غسل الجمعة لأنه سنة في نظر. والواقع أن المصنف رحمه الله وصاحب المتن مسلم، لأنه تقدم ظنا ولم يتقدم صراحة. وتوضح ذلك أنه لما تكلم في غسل الجمعة تكلم وقال موجبات الغسل، فذكر من موجبات خروج المنيدة فقط وتغليب الحشفة وإسلام الكافر والحيض إلى آخر مما ذكر، ولم يذكر غسل الجمعة ولم يذكر يوم الجمعة. فلما لم يذكر الجمعة مع الموجبات فهمنا أن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب، وبناء ذلك يكون إشارة هنا خفية. ومن هنا يعني لم يتبين لمن تعقب المصنف رحمه الله وجه قوله قدم الحكم، والواقع انه قدم الحكم ولكن قدمه بدقه، وهذه الدقه مفهوم من قوله ويوجبه يعني يوجب الغسل. فلما لم يذكر من موجبات الغسل الجمعه فهمنا انه سنه وليس بواجب. وان كان مراده يتقدم اي تقدم بيان ما يتحقق به الغسل المعتبر فقد تقدم، فانه في الغسل بين ما يتحقق به الغسل في باب غسل الجنابه، وبناء على ذلك فلا يذهب تعقب صاحب المثل وكلامه صحيح ومعتبر على الوجهين، ان قلنا اراد الحكم فلا اشكال وان قلنا اراد الصفه فلا اشكال. لو تنظف ويتطين وغمس احسن في ثيابه ويبكي اليه ماشيا. ويتنظف ويتقيد يتنظف، هذا الامر بالنظافه يفهم من الامر بالغسل، وذلك ان لما امر الشرع بالغسل فان معنى ذلك المقصود ان يتنظف، وهذا صحيح. فانك تاخذ الاحكام اما من منطوق الشرع او مما تفهمه من الشرع، وهذا من الفقه ان يبقى الانسان على الله ورسوله. فانه اذا جاء النص يامرنا بغسل الجمعه فاننا نفهم ان المراد ان الانسان يكون على نظافه ونقاء، اضف الى ان الاصل في شهود المساجد ودخولها ان يكون الانسان على نقاء. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقولوا خذوا زينتكم عند كل مسجد مما يتضمن الزينه المطلقه، سواء كانت زينه البدن التي يصحبها نقاؤه ونظافته، او الزينه التي يراد بها ستر العوره كما يستدل العلماء رحمه الله بهذه الايه على اشتراط ستر العوره وقد تقدم معنا. يتنظف الغسل اعم، يعني الغسل قد يكون في نظافه وقد لا يكون في المدار، يعني كون الانسان يبل جسده قد يدخل في جسده ويغتسل ولكن لا يتنظف، بمعنى انه لا يجلس جسده ولا يبالغ في ازاله الشعث عنه، فالنظافه فوق الغسل. وبناء ذلك السنه والاصل ان الانسان يبالغ في نظافه جسده حتى يكون محققا لمقصود الشرع من زوال الاذى الذي يتضرر به الناس من وجود الرائحه الكريهه. ويتطير الطيب هو الرائحه، يشمل هذا الطيب الذي يكون سائلا او يكون له رائحه البخور والنبت والعود ونحو ذلك، فهذا كله من الطيب. والطيب من السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ونص من طيب اهله، هذا يدل على ان السنه ان يتطيب. وقد جاء في حديث الفضل في المضي الى الجمعه ونص طيبا، يعني يمس من طيبه طيب بيته او طيب اهله. وقال التعبير بطيب الاهل لان الانسان اذا اراد ان يتجنب على ابلغ ما يتجنب انه يتجنب لزوجه، ولذلك اختار هذا النوع الطيب الذي يكون به ابلغ ما يكون في زينته واحسن ما يكون في رائحته. وكانه لما قال طيب الاهل كان يوم الجمعه لما كان اقتراب الناس بعضهم من بعض، كما انه لا يحب ان يضر اهله عند نومه معهم ونحو ذلك، كذلك ايضا في مخالطته لاخوانه فانه يتطيب باحسن ما يجد من الطيب وافضله. وقد ورد ان يمس طيبا ويمس هذا الطيب ويتطيب به. نعم. ويلبس احسن ثيابه، ويلبس احسن ثيابه لانه يوم عيد والجمعه عيد الاسبوع، ولذلك يلبس احسن ما يجد، وهي السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان الانسان اذا اراد شهود صلاه الجمعه او الصلاه عموما فالافضل له ان يلبس احسن ما يجد. ومن الاخطاء الشائعه عند الناس اليوم وينبغي ان ينبهوا لها شهود بعض الناس للمساجد بملابس نومه، فهذا امر لا ينبغي، وهو يخالف امر الله عز وجل باخذ الزينه بدخول المساجد. واذا رايت الانسان يدخل المسجد بمثل هذا الثياب تنبهه،

كانت المساجد لا يوجد بها الأجهزة التي تبلغ بها الصوت، فكلما دمرت واقتربت من الإمام كلما كان ذلك أدعى لسماعه، والمقصود من الجمعة أن تسمع الموعظة. ولذلك من أفضل ما يكون من العبد يوم الجمعة أن يكون تأثره بالخطيب بلوغا، حتى ولو كانت خطبته لا يجد بها تلك الفصاحة وتلك البراءة، لكن ينبغي أن يحضر السمع وأن يتفاعل مع ما يقوله الخطيب وما يأمر به من أوامر الله وما ينهى عنه من دواجر الله، فإنه إذا فعل ذلك وتأثر بما يقوله الخطيب فإنه من أحب الناس وأعظمهم أجرا. وكان العلماء رحمه الله يستبشرون للعبد بذلك ويعدونه من دلائل الإيمان أنه يكون في الصلوات وما أمر الله عز وجل شهوده من القربات يكون كأحسن ما يكون عليه العبد. فلما أمرنا الله بشهود الجمعة وجعل فيها هذه الخطبة وكان شهوده لها الأبلغ ما يكون من التأثر، فهذا من أعظم الناس أجرا في جمعته، بل من أعظم الناس حظا فيها، لأن من الخير الذي يبارك الله عز وجل للعبد فيه يوم الجمعة أن يتأثر بقول الخطيب. فما جعلت هذه المنابر وما أمر الأئمة بإلقاء الخطب عليها إلا للعمل وللتأثر بما يقولون. فإذا رزق الله الأب أذنا صائمة وقلبا واعيا فإن هذا من نعم الله عليه. وكان يقولون ما أعلم الناس أجرا في الجمعة أكثرهم تأثرا بقول الخطيب. فكان بعضهم يقول أنه من دلائل القبول أنه إذا وجد أنه إذا جلس في الخطبة تأثر وينكسر قلبه ويخشع وربما يبكي ويشك أن هذه الزواجر أنها تقرأه وأنها تذكره وأنها تعظه وأنها تنصحه ويجد لها وقعا بليغا في قلبه فليحمد الله عز وجل على عدم نعمة الله عليه. فهذا من نعم الله أن يخص الله به من شاء من عباده. فهذه الأمور قصد منها أن يكون قريبا من المنبر. لكن هنا مسألة، لو أن الإنسان يوم الجمعة مثلا لو فرض أنه في بادية أو في مكان ليس فيه الأجهزة الموجودة التي تبلغ الصوت، فاختلف العلماء لو أنه جاء مذكرا فأدرك الصف الأول في طرفه بحيث لا يسمع الخطبة، وأدرك الصف الثاني ويمكن أن يأتي في الصف الثاني ويسمع الخطبة، فهل الأفضل أن يكون في الصف الأول مع بعده عن سماع الإمام أن يكون في الصف الثاني مع سماعه وتأثره؟ مثل هذه المسألة أيضا صلاة الفجر اختلفوا فيها، هل الصف الثاني أفضل إذا كان الصف الأول أبعد عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته؟ فبعض العلماء يقول إن قربه من الإمام ولو في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع أفضل من الصف الأول، ويرجح ذلك بقوله سبحانه قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال إن هذا يدل على فضل هذه القراءة خاصة قربه تشهده الملائكة، وقيل إنه يشهده الله عز وجل، أي أن النزول إلى السماء الدنيا يستمر إلى قراءة الفجر إعظاما لهذه الصلاة. والصحيح أن قوله إنه كان مشهودا تشهده الملائكة بقوله يجتمعون فيكم يتعاقبون فيكم الملائكة بالليل والنهار يجتمعون في الصلاة الصبح والعشي اللي هي صلاة العصر. فالصحيح أنه كان مشهودا تشهده الملائكة. الشاهد أنه مختلف، هل الأفضل أن يصلي في الصف الأول مع البعد عن الإمام أم الأفضل أن يكون في الصف الثاني أو الثالث ويسمع قراءة الإمام وخطبته؟ فمن يقول الأفضل أن يكون في الصف الثاني والثالث مع السماع والتأثر؟ يقول السماع والتأثر يعتبر مقصودا من الشرع، فكأن هذه الصلاة صلاة الجمعة قصد منها أن يسمع الإنسان ويتأثر، ولذلك يحقق مقصود الشرع والنحو بها متعدد، خاصة وأنها من جنس العلم والصف الأول من جنس العبادة، والعلم مقدم عن العبادة، يعني فضل العلم مقدم عن العبادة. ومنهم من يقول الصف الأول أفضل لعموم النصوص، وثانيا أن الصف الأول فضيلته متصلة، أي متصلة بنفس فعل الصلاة، والسماع يقول إنه لا يعتبر في كل الصلاة وإنما في بعضها، ولذلك يقول إن الفضيلة المصاحبة المتصلة لجميع الصلاة، لأنه إذا صلى الصلاة إنما في الصف الأول فالفضيلة كاملة له، لكن السماع لا يكون إلا في حال الخطبة ولا يكون إلا في حال القراءة، كما في صلاة العشاء يكون في الركعتين الأوليين، في صلاة المغرب في ثلثي الصلاة وهم الركعتان الأوليين. الشاهد أنه يقول الأفضل أن يصلي في الصف الأول، ويشرط من جهة النص الأفضل الصف الأول، ومن جهة المعنى ومقصود الشرع من ناحية الفائدة فإن القرب من الإيمان أفضل. نحن الحمد لله مع وجود الوسائل الموجودة الآن لا شك أنه يرتجع الخلاف ويكون الصف الأول أفضل مطلقا لأنه يسمع الإيمان ويصيب فضيلة الصف الأول. ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويقرأ سورة الكهف في يومها. سورة الكهف

وكانت هناك أقوال عما كان معروفا مثل ما أثر عن كعب الأحبار ويجب في كتب بني إسرائيل الكتب السابقة، لكن الأقوى من ناحية النص والدليل أنها تكون في وقت تشرع فيه الصلاة، ومعت من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني ترتفع قيد رمح إلى أن تصلى صلاة العصر، يستثنى أثناء الزوال. وبعض العلماء لا يستثنى وقت الزوال لأنه يرى أن يوم الجمعة ساعة الزوال فيه مرتفعة، يعني ساعة انتصاب الشمس في كبد السماء. ثبت حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا انتصبت فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تفجر فيها أبواب جهنم. فمن بعد طلوع الشمس بقلب رمح إلى صلاة العصر، هذا هو الوقت المشتمل. وأما ما عدا هذا من الأقوال فإنه يعارض قول وهو قائم يصلي. وأما القول بأنها بعد العصر بناء على من يدرس ينتظر صلاة المغرب أنه في صلاة، وما أثر عن أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة فمشكل، لأنه قال وهو قائم، ما قال وهو يصلي. في بعض الروايات وهو يصلي، لكن رواية وهو قائم يصلي تؤكد على أن صلاة ذات ركوع وسجود. وكون المقال أنه إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، هذا حكم الصلاة، وفرق بين الحكم وبين الوقت. لو قال عليه الصلاة والسلام وهو يصلي لاستقام القول، لكن لما قال وهو قائم يصلي فالقيام يدل على وجود الفعل للصلاة بذاته، والذي تطمئن إليه النفس أنها ساعة من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح من بعد طلوعها إلى صلاة العصر، ما خلا ساعة الزوال على أصح أقوال العلماء أن ساعة الزوال في يوم الجمعة وغير على حد سواء أن المنسك فيها من الصلاة، خلاف الإمام الشافعي فقد استدل بحديث رواه في مسنده وهو حديث ضعيف استثناء يوم الجمعة. والصحيح أن هذه الساعة ساعة الزوال أو ساعة انتصاب الشمس في كبد السماء لا يصلى فيها للإطلاق في النصوص، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاق حتى يرد ما يقيده من الأدلة الصحيحة. فالذي تطمئن إليه النفس أنه ينسج عن تحديد هذه الساعة، هذا أفضل وأولى لأنه هو منهج الشرع. ولذلك دائما في ليلة القدر وفي ساعة الجمعة الأفضل أن ينسج عنها، لأنه أدعى إلى اجتهاد الناس وإقبالهم على العبادة. وبعض العلماء رحمة الله عليهم يقول إن كان يستغرب من إهمال أول النهار، يقول إن الأقوال كلها انصبت على آخر النهار وانصبت من بعد الزوال، أكثر الأقوال هي 12 قول فأخرها كانت من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذه أقوى الأقوال. يقول مع أن ساعة الضحى تعتبر من ساعات الغفلة، ويوم الجمعة الناس أكثر ضيعا وشراعا ولهوا بالدنيا، مع يعني ساعة الضحى يعني بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني الضحى والضحى هذه ساعة غفلة، مع أنه لا يقبل على العبادة في مثل هذا الوقت إذا كان حضر النفس، مع أن ساعات فضل بالتبكير إلى الجمعة. ولذلك كان البعض من العلماء بشيخنا رحمة الله عليه يطمئن إلى الساعات في أول النهار، ولكن المنبأ الأفضل والأولى أنه شيء سكت عن الشرع إذا لم يرد الدليل الصحيح الصريح فإنه يبقى على الإطلاق الذي أطرق الشرع فيه هذه الساعة، خاصة وأنهم لما قالوا بعد صلاة العصر، فإنما بعد صلاة العصر لنظر الشمس وقت طويل وحديث يقللها شرب يده يقللها، فكون تصحب من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فهذا وقت خاص، بعد الفجر يصل إلى ساعة، بعد العصر قد يصل إلى ساعة وشيء. ولذلك يضعف هذا القول وهو القول الذي يقول إنها في ساعة تباح فيها الصلاة، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. نعم. ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر الدعاء، وهذا أمر يضيع كثير إلا من رحم الله. الناس حينما كانت قلوبهم مملوءة بالخير وبعظام الله جل جلاله وكان الدين في الناس قويا كانوا مثل هذه الأيام المباركة يكثرون من ذكر الله عز وجل ومن سؤال الله من خير الدنيا والآخرة، ولكن ألا أن تجد اليوم من يأمر وقت يوم الجمعة أوقاته في يوم الجمعة بذكر الله عز وجل، وهذا من الغفلة. كانوا يكثرون من تلاوة القرآن وكذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لو تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا عليه معروضة، وقالوا كيف تعرض عليك وقد ألمت، قال إن الله حرم على الأرض أفساد الأنبياء، فلو تصورت يوم الجمعة وسألت نفسك كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لوجدتها الصلوات المعدودة، بل إن قد تجد من الناس من لا يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا في صلاته أو حينما يأمر الخطيب بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من غفلة الناس. إن هذا اليوم مأمور بالإكثار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتح طالب العلم ويفتح العامي ويفتح العالم أن يعرض اسمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه إلا النذر القليل. ولذلك يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ويأمر أبناءه وأهله بهذه السنة التي أضعها كثير، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشر. فأنت تصلي مرة واحدة وتصيبك عشر رحمات من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم وفيه أجر كثير للإنسان. وهم يكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، فيكثر في هذا اليوم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون من نعم الله التي أنعم بها على أهل الحديث ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يكثرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل القربات وأذلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء هل الأفضل يوم الجمعة أن يكثر من تلاوة القرآن أو من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصلاة؟ وأصح الأقوال أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمونه التفضيل النسبي، وذلك أنه إذا تعارض المقيد بالفضيلة في الزمان أو المكان أو الحالة مع المطلق بقي المقيد على تقييده وقدم على المطلق في إطلاقه. وتوضيح ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن أفضل منها إلا في يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة قد أكثر من الصلاة عليه فيه. فكون عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم يدل على أن الأفضل أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ومثله يوم عرفة، فلو قال قائل هل الأفضل أن يكثر من تلاوة القرآن أم من التهليل؟ فالأفضل أن يكثر من التهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا يدل على فضل هذا التهليل في هذا اليوم، وتشهد الله سبحانه وتعالى الذكر بهذا الذكر العظيم. فهذا التفضيل النسبي. مثلا السحر، هل الأفضل أن يكثر من تلاوة القرآن أو يستغفر؟ الأفضل قال بعض العلماء الأفضل أن يستغفر، لأن الله يقول والمستغفرين بالأسحار، فأثنى على من استغفر في هذا الوقت، خاصة وأن الله تعالى يقول في الثلث الأخير هل من مستغفر فأغفر له، فدل على قدر قصد الاستغفار. وهذا التفضيل النسبي، فما كان من الفضائل المطلقة يبقى مقدما مفضلا على غيره في الإطلاقات، وما كان من الفضائل المقيدة يبقى مفضلا مقدما على غيره فيما قيد به. ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب المحققين من العلماء رحمه الله عليهم، من اختار على القول العز بن عبد السلام رحمه الله في فتاويه، حيث قرر انه لما ورد النص بالامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار منها، فان هذا يدل على افضلية الاكثار من الصلاة والسلام عليه افضل الصلاة وازكى السلام. نعم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نجمع بين الإكثار من النوافل قبل الجمعة وقد يكون هذا الوقت وقت نهي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فليس في الجمعة للعلماء قولان. القول الأول، أولا أن هذا السؤال يقوم على أن يوم الجمعة لو أن إنسانا أكثر من النوافل فيه ربما صلى أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء، وبناء على ذلك يقولون كيف يكثر مع أنه ربما يوافق وقت النهي. والجواب أن وقت النهي في يوم الجمعة العلماء فيه قولان، فمذهب طائفة من العلماء الشافعية ومن وافقهم أن يوم الجمعة يجوز للإنسان أن يصلي النافلة ولو كان أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء، وفيه حديث رواه الشافعي في مسنده ولكنه ضعيف يستثني يوم الجمعة. والذي يظهر أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، وأنه لا يتنفل إذا انتصف النهار، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الساعة وهي ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا انتصفت أمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا فهذا عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، لم يقل إلا يوم الجمعة، وهذا القول هو أقوى الأقوال أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، ولا يصلي الإنسان أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء. ومعرفة هذا الوقت يكون بالآتي، تنظر إلى الوقت الذي يكون فيه إشراق الشمس، وتنظر إلى الوقت الذي يكون في غروب الشمس وتحسب ما بينهما من الزمان ثم تقسم على اثنين فذلك هو وقت انتصاف النهار. فإذا كانت مثلا الشمس يكون طلوعها لو فرضنا على السابعة أو السادسة والنصف مثلا وغروبها على السادسة والنصف فإن المجموع سيكون 12 ساعة فحينئذ تقسمها على اثنين تكون 6 ساعات فعند بلوغ الساعة السادسة 12 والنصف حينئذ تمسك عن الصلاة ويبقى هذا القدر الذي يقارب إلى 10 دقائق إلى 7 دقائق هذا قدر محفوظ لا تصلي فيه ويمتنع الإنسان من الصلاة فيه. فتحسب ما بين الإشراق الإشراق المحض وليس صلاة الإشراق الموجودة في التقاويم الإشراق المحض لأن صلاة الإشراق قد يحتاج فيها بارتفاع الشمس قيد رمح فلا بد أن يكون الوقت دقيقا في الإشراق ودقيقا في الغروب وتحسب ما بينهما وتقسم على اثنين هو وقت انتصاف الشمس في كبد السماء. هذه اللحظة تقف فيها عن الصلاة لا تصلي تصلي قبلها وتصلي بعدها والسبب في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذا الوقت والنصوص عامة ويوم الجمعة وغيره على حد سواء والله تعالى عنه. أصابكم الله فضيلة الشيخ إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة فكيف نجيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وليقتضي كونه واجبا إثم من يغتسل؟ أصابكم الله. الجواب عن هذا الحديث أن هذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته من أهل العلم من ضعف وإن كان تفسيره قوي عند طائفة من المحدثين لكن القول بثبوته وقوله حسنة فإنه لا يعارض ما ثبت في الصحيح ويجاب من وجهين. الوجه الأول ما اختاره بعض العلماء بأنه يحتمل أن يكون قبل أمر العزيمة وهذا من أقوى الأجوبة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موسعا على الناس فقال من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل عرضا. قالت أم المؤمنين عائشة فلما علت المسجد منهم زهوما وهذا يدل على أنه أمر متأخر بازدحام الناس والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الجبل كما هو ثابت عنه فلما كان في آخر حياته خطب على المنبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه خطب على المنبر لأجل كثرة الناس وامتلاء المسجد وهذا يؤكد أنه كان في آخر الأمر فلما كثر الناس إنما كثروا في آخر الأمر لأن الوفود كانت تقدم عليه وكان الناس يهاجرون فكبر الناس بالمدينة فأصبحت الزهومة وهذا يقوي أنه أقرب ما يكون أنه في أواخر العصر المدني وعلى هذا يكون الجمع بين الحديثين أنه رخصة حديث الرخصة كما رخصة في أول الأمر حديث تلمذي وغيره من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. الوجه الثاني أنه إذا قيل بالمعارضة فإن هذا الحديث لا يقوى على معارضة النص الذي معنا وذلك أن النص الذي معنا مما اتفق عليه الشيخان والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الصحيح والحسن يقدم الصحيح على الحسن كما قال صاحب القلعة في الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه يصير للترجيح يعني الحديث الحسن نحتج به كما نحتج الحديث الصحيح ولكن إذا عارض الصحيح فإننا نسقطه في مقابل ما هو أصح منه وأثبت وبناء على ذلك فلا إشكال باعتماد القول الذي يقول برجحان وجوب غسل الجمعة خاصة أن هناك عدة أحاديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وحديث عائشة فأمر الناس أن يغتسلوا غسل الجمعة واجب على كل محتمل هذه الأحاديث قوية جدا في التأكد واللزوم وعلى هذا فإنه يقدم القول الذي يقول بوجوبه مع أن بعض العلماء يقول حتى متن الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل يقولنه لا يخلو بالنظر من ناحية دقة ترتيبه اللغوي وحسن الجزالة وبعد عن الجزالة ودقة البلاغة في التعبير ولذلك يقولون إنه لا يبلغ ما بلغه ما هو أصح منه من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من قوي هذا الترجيح أننا وجدنا الصحابة يرجحون جانب الغسل ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه ما تأخر عثمان قال له أي ساعة هذا قال يا أمير المؤمنين كنت في السوق فما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأته ثم غدوت قال والوضوء أيضا والإنكار لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. فقال له والوضوء أيضا دل على أنه كان معروفا أنه لا جمعة حتى يغتسل من أراد أن يجمع. وهذا أمير المؤمنين رضي الله عنه كان الخلفاء الراشدين على حضور من ملأ الصحابة، وقد كان ذلك الزمان غضبا طريا قليلا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر بهذه الصفة ولا يقول قائل أن هذا يدل على السنية، لأن هذا جاء بأسلوب الإنكار. قال له والوضوء أيضا، وهذا أسلوب إنكار، وبناء على ذلك يقوى القول الذي يقول لأنه إذا تعارض النصان وعمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهم بأحد النصين كان مرجحا له على غيره. فهذا يقوي ترجيح الأمر على حديث السعة والرصة. والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من شرع في الطواف يوم الجمعة وقبل أن يكمل شرع الإمام في الخطبة؟ هل يتم طوافه أو ينتظر حتى ينتهي الإمام من الخطبة ومن الصلاة؟ أسابكم الله. هذه المسألة فيها تفصيل، الأطوفة تختلف، فما كان من الأطوفة واجبا وفرضا لازما فالمختار أنه لا يقطعه ويستمر فيه حتى ينتهي، لأنه يمكنه أن يستمع للخطبة، مع أنه في الغالب إذا كان الطواف عليه واجبا أن يكون من المسافرين الذين لا تلزمهم الجمعة. ولذلك يقول في مثل هذا يقوى أن يستمر حتى ينتهي من طوافه، ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة دخل مع الإمام وصلى. أما إذا كان الطواف سنة فحينئذ يقولون أو مستحبا فإنه يقطعه ويوصف للإمام ويستمع ولا حرج عليه في ذلك. واختار بعض العلماء أنه يتم الطواف سواء كان نفلا أو كان فريضة، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنه يمكنه أن يجمع بين الإنصات والسكوت عن أذكار الطواف ويكون مشتغلا بالسماع للخطيب أثناء طوافه، ولا حرج عليه في إتمام الطواف على هذه الصورة ولو كان طوافا نافلا غير واجب. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، كيف تصلي السنة الراتبة بعد الجمعة لمن يصلي أربعا أو ستة؟ هل يصليها ركعتين ركعتين أم يجعلها متصلة بسلام واحد؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن صلى هذه الست التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه غيره فإنه يجوز له أن يصلي الأربع الأول لتسليمة واحدة ثم يصلي ركعتين، ويجوز له أن يصليها ركعتين ركعتين، هذان وجهان يخير بينهما والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل دخل المسجد في وقت أذان الجمعة وهل يصلي تحية المسجد أن يستمع ويردد الأذان؟ أسابكم الله. من دخل أثناء الأذان إذا كان الأذان الأول فإنه يردد وراء الأذان لإمكانه بعد الأذان الأول أن يصلي تحية المسجد دون أن يفوته فضل المصاحبة والموافقة للمؤذن في ذكره. وأما إذا دخل أثناء الأذان الثاني فإننا إذا قلنا له إنه ينتظر فإنه يكون منشغلا بفضيلة الترداد وراء بالفضيلة التي يردد فيها وراء المؤذن، ويفوته ما هو أفضل من استماعه وإنصاته للجمعة لخطبة الجمعة. وعلى هذا فإنه يصلي ولو كان ذلك أثناء الأذان لكي يدرك الإنصات للجمعة بكمالها، وهذا عند بعض العلماء آكد وألزم والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة وذلك للإكثار منها يوم الجمعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما تكون إذا كانت بالصيغة الإبراهيمية التي دل عليه الصلاة والسلام أمته وأصحابه عليها، فإذا صلى الصلاة الإبراهيمية فذلك أفضل وأكمل ما يكون، لأن القاعدة في الشرع أن الوارد أفضل من غير الوارد، فالصلاة بهذه الصيغة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. وأما بالنسبة للصيغة في الصلاة فالأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا أن نجمع بين الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قرأ الإمام قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يجوز للمأموم أن يتلفظ بالصلاة أن يجعلها في نفسه أم لا يقول شيئا على الإطلاق؟ أسابكم الله. من فقه الإمامة التي ينبه عليها بعض العلماء أن لا يوقع الإمام المصلين وراءه في الحرم. ومن هنا قالوا إنه لا يقرأ بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إذا كان لا يريد أن يسجد، لأنه إذا كبر للركوع ذهبوا إلى السجود وسجدوا. وكذلك أيضا قالوا إنه لا يتعاطى الأمور التي توجب اختلاج صلاة الناس. وفي مثل هذه الحالة إذا قرأ الإمام قول الله عز وجل، وفي هذه المسألة وهي قراءة الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه سيعرض المأمومين إلى التكلم في الصلاة، ولذلك يقولون إن الأفضل أن لا يتعاطى مثل هذه الأمور التي تقصد توقع الجاهل في أمور محظورة. فإن الإنسان إذا صلى وراء إمام وقرأ آية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في نفسه ولا يتلفظ. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة. وفي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. وأما بالنسبة في النافلة فقال بعض العلماء يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لشبوث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. فشرقوا بين الفرض والنفل، قالوا في الفريضة لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف عند آية العذاب أو آية الرحمة ويتكلم، إنما كان يسرد قراءته، مع أنه ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة الكثيرة في قراءته في الفرض من السور التي ذكرت في يوم الجمعة والصلوات، ومع ذلك لم يفصل عنه حديث واحد أنه توقف لآية عذاب أو آية رحمة. وأما في قيام الليل فثبت عنه أنه توقف لآية الرحمة وسأل الله من فضله، وآية العذاب استعاذ بالله عز وجل. فدل على الفرق بين الفرض والنفل، وقد يجوز الشيء في الفرض ولا في النفل ولا يجوز في الفرض. فلذلك يجوز للإنسان أن يصلي النافلة في السفر على الدابة، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة، فالفرض أعلى مرتبة من النفل. فعلى هذا قالوا في النافلة يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر له موجب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند الموجب فسأل الرحمة والسعادة من العذاب. وهذا القول بالفرق بين النافلة والفريضة أقوى. وأما من الأمور التي يقع فيها البعض المحافظة على قراءة هذه الآية ليلة الجمعة، وهذا من البدع، إذا حافظ عليها وداوم فإنه من البدع، ينصح الإمام بعدم تكرار هذا والمداومة عليه. وإذا سمع الناس يتلفظون وراءه ويصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال فإن الأمر يكون أشد محافظة على صلاة الناس كي لا تبطل، خاصة وأن بعض العلماء يرى عدم جواز التلفظ في مثل هذه الحالة كما ذكرنا. والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل يأخذ المصلى حكم المسجد في صلاة ركعتين قبل الجلوس؟ أصابكم هذه المسألة. بعض العلماء يقول أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، وهذا قوي من ناحية أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، لكن هناك أدلة تشير إلى أن المصلى قد يلتحق بالمسجد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الحجر فليعتزل المصلى، وفي رواية من الصلاة، فهذا يدل على أنه يأخذ حكم المسجد، ويقوي قول من قال إن الحائض لا تدخل المسجد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.